إنه كان عبدا

وجعلنا لتعلموا عدد السنين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء